سلام أختي. خويا سمح لنا برك مقبله. لا لا ماشي مشكله، الواحد كي ما يكونش وحدو على بالك كيفاش. لا عارف ماشي مشكله، مقلق خويا. لا لا لا ماشي مشكله عادي. الله يسلمك خويا، سمح لنا برك. عادي، احكي لي شنو الامور اللي عندك؟ خويا مي درت رقيه عندك ودرت لي الاخت اسماء الحجامه، مرضت اكثر. جيد انتقام يعني. نزلت برد وصداع وفقدان الشهيه. طيب. ايه ودرت البارح رقيه عند ابو نعيم. طيب. وطلعت الحيه قالت راني في العين في الراس في الذراعين سحر القبور، مي كاين واحد خرج كذاب. طيب. مرات يقول رانا خمسه، مرات يقول رانا سته، وهضر على سحر مشترك بين الاخت والاخ. ما كيسالو قال له واش كي جا من سحر القبور ولا سحر الاسود، ما حبش يقول باسكو خويا اشاره وحده برك. كي جا هذا كي دخلنا هذا سحر التمريض، مام خويا جا معاه هذاك الشد هنا في الشق الايسر. خوك مريض دابا في نفس الوقت؟ عندهم الشق في نفس الوقت. في نفس الوقت. خوك كبر منك ولا صغر منك؟ لا اصغر مني. صغر منك مباشره؟ ايه عنده 29 سنه هو. اه طيب التمريض ده شنو اخرى ثاني؟ هو تاني عنده السحر المغشوش والمخطى، وتأثر بالمارد وجنية العاشقة الحية. أخويا واحد المرة كنت نرقي في الدار، ما علبيش أما جنية اللي طلع قال بلي أنا ما نخليش هذيك الجنية العاشقة اللي تسكن فيه تخرج، أنا اللي نتحكم فيهم. ممكن. إيه قال أنا اللي فيك أنت أمك كبار. إيه إيه. مريضة. ايه خويا هذيك الجنية كنت قبل ما نمرض كي كان في عمري 18 سنة كنت نشوف حلم يتكرر منام. تقول شي راني في لوبيتال، تقول شي راني في لوبيتال، تجي لي واحد المرا ممرضة هي اللي تبع فيا. هذيك المنام تكرر شحال من مرة، ممرضة وتقول لي راني موراك ما نقتلك ما نحييك، هكذا تقول لي ياك. إيه؟ وبنفس اللفظ كتكرر. ايه راني موراك ما نخليك ما نقتلك ما نحييك، ممرضه. وهذاك لوبيتال كان عنده هيئه تاع 1980 قديم. وكيدير العلاقه ديما الاستعمار. ايه في لي زاني 80 هكذاك في الثمانينات. وانا زدت في الثمانينات دونك كاين من هاد خدمه القبور. والسحر المدفون هذاك ثاني في الثمانينات. ايه واضح. بصح خويا وعلاش ما كانتش دير تاثير افون قبل من يجي هذاك السحر الاسود؟ لا في الصغر. ايه لان تفسير واضح، لان في الصغر هي مجرد دخلات، ولكن العمل من طرق حتى بال الجمال. ايه في سن يعني في سن هما زرعوا الامور، ولكن العمل ديالها غيبدا مثلا في الصد عن الجمال، الصد عن الزواج في البلوغ. ايه فهمتي ولا لا؟ صح. كان عندي قبل من السحر الاسود هذا عندي واحد الاعراض كي يكون قريب العيد، كنت مليحه كنت في صحه جيده يعني باش ما تفرحيش في الاعياد والمناسبات. الاعياد والمناسبات نمرض جامي دوزت العيد كنت مليحه. هو هذا باش ما يعني من الصغر، لان الفرح يشترك فيه الكبير والصغير. هكذاك في الاعياد والمناسبات ما تفرحيش، ولكن ملي يجي الوقت ديال الفرحه الكبيره ديال النجاح ديال الجمال ديال الزواج اللي كنت تعطيه كامل. صح. اذا الامور راه باينه واضحه. خلاص جلسي ان شاء الله تعال تمدي في الارض هناك وانت جلس امامه. حاول الله يفتح عليك هذا الضوء، حاول هو الوسطاني. بسم الله نبدا ان شاء الله تعالى. صافي جيد الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله سبحانه جل في علاه حمدا كبيرا كثيرا طيبا يليق بجلاله وبعظمته وبعطائه وفضله وكرمه. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه، فهو احق ان يحمد وان يشكر ويثنى عليه. اللهم لك الحمد كله اوله واخره على نيته وسره. طيب باذن المولى الكريم نبدا ان شاء الله تعالى ونواصل السير، نسأل الله تعالى التوفيق والسداد والخير كله، آمين آمين، لنا ولكم معشر الجنة. تبين أن البدن يشكو من عدة أمور، وتتخطفه كلاليب كثيرة، وهو أحزان متجدية وكثيرة. فنبدأ بإذن الله الكريم عرضا وتبيانا، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجلي لنا كل شيطان، إما في ضعف وذلة أو في هداية وإسلام واستسلام طاعة الله جل وعلا. ربنا عظيم، جمعنا على الهدى وعلى الخير والقرآن والفرقان، ومهما على حال الظالمين فإني أبين وأقول وأخبر وأتلو عليهم، وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وأمر ربي سبحانه شاء الظالم أم لم يشأ هو الذي يكون، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فنطرق الأبواب ونلهج بالحمد والثناء والدعاء، ونأخذ بالأسباب، واعلم أن هذا القلب الذي هو لك بداخلك الذي يهديه ويتحكم فيه وربه الله، الذي كلامه القرآن به تهدى القلوب وبه تأتي إلى علام الغيوب، فأنت بجوارحك وبفؤادك تحاربها، وبسنيتك وعشقك تحاربها، وبأسحارك وظلمك تؤذيها وتحاربها، وقلبك الذي يحركك مضغة، والقرآن عظيم وأنواره عظيمة، صيامه لا تخطئ أبدا بإذن الله عز وجل، فهي التي سنرسلها ونصوب بها بإذن الله، فيهدي الله جل وعلا ملك البدن الأول القلب والفؤاد والجنان، وتأتي أنت ومن معك إلى طاعة الرحمن. تبين أن البدن منذ أن خرج إلى هذه الحياة وهو بين أيدي الجن تتلاعب به لكن خفية، لكن ماذا خفية؟ سرقته الجن لجماله ولحسنه وقوامه. يقول قائل كانت رضيعة لكن آثار الجمال تتجلى وآثار الحسن تتجلى بفضل الله عز وجل، وهذه نصيحة ووصية ألا نستحي أن نذكر كل امرأة تدخل على نفساء وعلى مولود أن تذكر ونحن نسمع الذكر وأن تبارك، ومن نشك فيها تحجب وتمنع، والأخذ بالسلامة أمر واجب حتى لا تدخل بيدها سحر أو معها سحر، فيصبح هذا المولود يتعرض للأذى وقد لا يرى ذلك إلا في بلوغه أو كبره، وهذا أمر موجود ونراه بقوة. الأعين هي سهام قاتلة، والحسد كذلك يصيب المرأة ويصيب وليدها، يصيب الرضيع الصغير، فيسكن معه جن أو شيطان أو جنية، قد تحوم بالبيت معمرة لكنها تستغل تلك النظرات، تفتح لها أبواب فتسكن معها، فلا بد أن نعلم هذا. تسكن معها، ولهذا وجب الحذر من العائن، فإنه يفتح بابا للجن وبابا للشيطان دون سحر. العين يحضرها الجن كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. الجن تترقب تلك النظرات فتدخل مع العين، كانت عين معجبة، كانت عين حاسدة، كانت عين سامة، عين قاتلة، يدخل معها الجن، وقد يدخل معها شيطان، وقد يكون ذكر أو أنثى على حسب. ولا تتجلى الأعراض في الصبي إلا في الكبر، بعض الأطفال أو الصبية الرضع ربما تتجلى عليهم أعراض العين والحسد والمس، ولكن قلب الأم يسارع إلى الطبيب، قلب الأم مباشرة يسارع إلى الطبيب فيجلي لك حقن، أدوية، أغذية وما شابه. وأنت تعلم أو ربما تشك وتظن أن في الإبن عين، لكن مع ذلك تسارع إلى الطبيب خشية أنك تقصر في جانب ولدك وفلدة كبدك، وتصبح تتناسى الأمر العظيم هو الرقية، ويكبر معه ذاك الشيطان، وتكبر معه تلك العين، فتهدأ. لأن فيه لابد أن نفهم، حتى عند الدخول يصبح الأمر أعظم، لكن حينما يتفاعل هذا العدو وهذا الجن والشيطان مع البدن يخف، فتجد عند الدخول تبدأ الشدة والعذاب، الأمراض، حرارة، تقيؤ وما شابه. وحينها يضطرب الوالدين ولا يعرفان ما الحيلة وما العلاج، فيسرعان إلى المصحة والأدوية والأطباء. والعدو بالداخل يبدأ يفهم تركيبة البدن وحال الجسد، ويختار النقطة والعضو الذي يستقر. هذا من جهة، والناس لا يعلمون. ولهذا أمرنا في السنة أن نعوذ أبناءنا وأن نقل أبناء، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم حسن والحسين، ولو في دقائق يسيرة، حتى تكون طاقة ونور وحرز وحفظ لهما من أذى الإنس والجن. وهذا العدو يسكن البدن ويختبئ في البدن ويتوارى في البدن، وإذا كان عن طريق حسد عظيم فإنه يبدأ بتحريك الجسد في الداء، ومن داء إلى داء، ومن حزن إلى حزن. مثلا سبحان الذي علم الجن هذا والشياطين، أصابت البدن عين حاسدة في السعادة في الأم مثلا، فيصاب هذا الولد في حرمانه من السعادة، كأن في هذا السهم لون وإشارة وذوق عند الجن تلذذه وتعرفه، أو تعرف أنفاس التي خرجت منه ماذا تريد وماذا تشتهي، فيعمل عليها وفقا وتباعا، وهذا يصبح يرى ويعلم في عالم الجن. يقول مثل الجني أن التي أصابتها حسن على جمال أو على مال أو على ابتسامة أو على سعادة، فيعمل وفق ما أصاب، يعني عكس ذلك، سعادة تعاسة، جمال قبح، مال وسعة فقر وضيق، وهكذا. فمن الذي علمه؟ مع أن هذا الجن لا بد أن نفهم أن هذا العائن أو العائنة أو الحسد الحاسدة ما أرسل قال سأنظر وهناك جن يطالع سوف يدخل، ما كان يعلم هذا، هو نظر فقط، لكن الجن قرأ النظرة، الجن قرأ العين، الجن قرأ الإرسال والإشعاع الذي اخترق الجسد، فيعمل وفقه. فلا بد أن نفهم حينما يطالعك الحاسد، ما كان يعلم أن معه كالسحر، ما كان يعلم أن معه الجن، وأن بالذات في هذه النظرة سيدخل معه شيطان ويؤذي هذا البدن في السنوات القادمة، لكن الشيطان رأى تلك النظرة وتلك الطعنة وذاك السهم وذاك الإشعاع، علم النفس التي منها خرج، ففتحوا باب، فتح له باب فيعمل وفق ذاك الإشعاع وتلك الطاقة، رصاصة قاتلة لكن تمحو الخير رويدا رويدا. ولهذا كلما جاء عيد أو مناسبة إلا ورأت حزنا وضيقا وهما وغما، يتحرك الحاسد التحرك الحاسدة، لأن أصل الإصابة كان في الفرح، كان في البهجة وفي السرور. العيد هو عند ذاك الشيطان رمز من رموز السعادة والفرح، مع أنها صبية كما قلت في البداية. في الفرح قاسم المشترك بين الصغير والكبير، قالت لي ولماذا لم يتجلى هذا الشيء عندي في الصغر؟ يكفي أنه كان يتجلى في الفرح في الأعياد والمناسبات وفي العطل، حتى لا تكوني مثل سائر الناس، لأنه يخدم كل شيء يعود عليك بالنفع سوف يخفيه. وحينما بلغت ووصلت إلى البلوغ وتجلى القوام والجمال بدأ العمل، يبدأ العمل بالفعل، لأن حين سوف يكون مع سن البلوغ الترقي في السلم التعليمي وفي الشواهد، فهذه كذلك من أسباب السعادة، فلا بد أن تزال وأن تحجم. أو في مراحلها الأذى والأذية والطعن فلا بد أن تحجم. كذلك سوف تتجلى حينها القبول مع الناس في طلاقة اللسان وفي الكلام وفي المناسبات، لا بد أن تحجم. سوف تكون حينها نظرات الرجال لخطبة وزواج، فلا بد أن تحجب. كل هذه الأمور تبدأ تتجلى اتباعا بسرعة، لأن الاتصال له سر عظيم منذ الطفولة أو منذ الولادة، ولهذا وجب أن نؤذن في أذن المولود كأنها حفظ وحرز من أذى الشيطان. الآذان سنة في أذن الموهوب والمولود، والنسيكة كذلك ذاك الدم الذي يراق لله عز وجل على ما وهب. وكل مولود مرتهن بعقيقته كما قال صلى الله عليه وسلم، فمن أسرارها كذلك أنها تكون بإذن وقاية وجنة له من مس شيطاني، كما كان ذكر الوالدين سبب من أسباب الوقاية من المس الشيطاني. انظر كيف حصن الشرع والشارع أذية الموهوب والمولود قبل أن يكون في الاتصال أصلا، قبلها في الزواج، أن يأخذ الزوج بناصية الزوجة وأن يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلت عليه، أن يكون الأصل على الكتاب والسنة وعلى الخير، وأن يستعيذ بالله من شرها ومن شر ما جبلت عليه. ثم في فراش أن يكون هناك الذكر، أن يكون هناك ماذا؟ الذكر. ولهذا الشيطان يحاول أن ينسيك الذكر في الجماع، حتى يشاركك، حتى يؤذي، حتى ماذا يؤذي. ثم أنت قلت بفضل الله الجماع وقدر الله سبحانه وتعالى الحمل والولد. في النفاس، في النفاس حبذا أن الأم تحصن نفسها، لماذا؟ لأن لا بد أن نفقه وأن نعلم ضوابط العورة، ضوابط العورة الشرعية، فهي لا يجوز كشفها عند الفاسقة وعند الكافرة. وحينما نقول الفاسقة والكافرة هذا حكم شرعي، لا يجوز باتفاق العلماء أن ترى عورة المرأة المغلظة عند الفاسقة والكافرة. ونحن لا نعلم من سوف تكون بيدها عند الولادة، عند مؤمنة أم عند كافرة أم عند فاسقة. وحتى المؤمنة لا يجوز لها الاطلاع على فرج وعورة، لكن الضرورة تبيح المحظور، والضرورة تقدر بقدرها، لكن نخشى معها عين ونخشى معها حسد، فقد تكون مولدة حرمت الولد، وقد تكون مولدة بجمال الولد أو بجمال المرأة، فلا بد قبل أن تدخل إلى كما يقول الإنعاش البلوك أو الولادة أو الجراحة، وحتى في ولد طبيعي أو في البيت لا بد من التحصين ولا بد من الذكر. هذه من أسباب وقاية المولود. وبدل أن يخرج أن يؤذن في أذنه، لا بد أن يحصن كذلك بالرقية وأن يقرأ عليه القرآن حتى يحفظ بإذن الله جل وعلا في المستقبل من أذن يسكنه وهو لا يعلم. فهو صبي صغير لا يعي شيء ولا يدرك شيء ولا يقرأ من الأمر شيء، لكن التبعات قد تكون عظيمة في المستقبل. نعم، وإذا ظهر في المولود شيء فوجب المصارعة إلى الرقية والتحصين، وحبذا أن يكون ذلك يوميا. أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أمر لا يأخذ بك إلا ثواني، ثواني قليلة أو معوذات وفاتحة وآية الكرسي، تحفظ بها ولدك، تحفظ بها صحته وجماله ومستقبله وقوامه بفضل الله عز وجل. نعم، لكن إذا تجلت عليك الأعراض وظهرت فيك أمراض وتجلى بداخلك أذى خاصة الأم بعد الولادة، فلا بد أن تعلم أنها تسلك سبل العلاج الشرعي ولا يسلم أيضا الولد، لا تضار والدة بولدها. فالعين حين تصيب المولود فإن الأم في الغالب تسلم، وحين تصيب الأم في الغالب أن الموهوب والمولود لا يسلم فهي أذية مشتركة. ألم يكن ذاك الوليد منها؟ ولم يكن ذاك الولد بجنبها أو في ذراعها أو في صدرها؟ فالأذية أذية واحدة متصلة مشتركة، خاصة إذا تجلت أعراض أخرى خارج العين والحسد ولها علاقة بسحر، ولها علاقة بسحر، فوجب التبيان طاعة لله جل وعلا. فإلى كل جني جاء إليها فسكن عينيها، سكن العينين، سكن ماذا؟ سكن العينين في الأجفان، في مقلتها، في نورها، في لونها، في صغرها. جاء إلى العينين فسكن، جاء إلى العينين فركن، فهو يؤذي ويبتكون الأذية في العينين على حسب نظرة من كل رجل يطالع العين في لونها وجمالها، وكلما طالع ونظر إلا وغدى شيطانا وقوى شيطانا، وبذلك يتغدى بالنظرات فهي سموم وأغذية. نعم، فهي نظرات وسموم وأغذية، وتكون أحجبة واقية للجن والشيطان حتى يبقى. فهو اختار العينين لأنه علم أن الكل يطالع لونها ويطالع حجمها ويطالع مكانها، وبالتالي هو يتغدى عليها، فما ولج أول مرة إلا بسببها، ثم اختارها مقرا واختارها نزلا ومكانا. فأعظه طاعة لله. تقول أنها ترى منذ الصغر امرأة كأنها ممرضة، تقول أنا لا أحييك ولا أميتك، ودائما ترى في المنام كأنها في المستشفيات القديمة تعود إلى بداية الثمانينات. أقول بالله التوفيق إن الله، هذا الحلم حينما يتكرر يصبح حقيقة، حينما يتكرر منذ الصغر إلى الآن فهو عبارة عن حقيقة، فهي جنية مستضعفة. جنية ماذا؟ مستضعفة، قد تكون مسالمة لكنها مستضعفة، أو تكون فيها شر لكن شرها أقل من الآخرين، فهي تحاول خفية أن تزرع تمريضا، أو تكون ممرضة أن تصلح وتجبر وتداوي وتطبب خفية ما أفسده الآخر، وتجلي ذلك في المنام أني ممرضة. والعجيب والغريب أن هذه الأخت وهذه الفتاة هي من موالد هذه السنة في بداية الثمانينات، وبالتالي كأنها تقول لها أنا جنية ممرضة، فلا يبعد أنها سكنتها جنية كانت تسكن المستشفيات أو كانت تسكن المصحات أو غرف الولادة، وهذا أمر موجود. هناك من الجن من يسكن غرف الإنعاش والجراحة والدم، أو جنية قد تكون مسلمة، قد تكون مسلمة هي تساعد المرضى وما يدريك، لكنها جنية سكنتها وهي تقول أنا أساعدك لا أحييك ولا أميتك، بمعنى قد أقدم لك من الخير ما أقدم وأساعدك قدر جهدي، لكن جهدي ضعيف، لكن سعي ضعيف، لكن قوتي ضعيفة، فأنا معك لكن اعلمي إن استطعت أن أزيل أو أحول شيئا ما تأخرت، ما تأخرت، ما تأخرت، لكني ضعيفة، لكني ضعيفة، لكني ضعيفة، وربما من يقيدهم أقوى مني. فنبدأ بسم الله. إلى هذه الجنية الممرضة التي يجليها الله جل وعلا وتجلي نفسها في كل حلم ورؤيا ومنام منذ الصغر إلى الآن، قل 30 سنة أو قل 26 سنة أو قل شحال، كم سنة شحال؟ 22 سنة، 26، شحال، كم سنة؟ 32 سنة، 32 سنة، 32 سنة، وأنت معها، كيف جئت؟ ومن أين جئت؟ من أين جئت وكيف سكنت؟ أين كنت؟ قولي، أين كنت؟ كيف سكنت العينين؟ كيف سكنت الوجنتين؟ كيف سكنت المقلتين؟ كيف سكنت العينين؟ جنية في مستشفى، قولي كيف جئت إليها؟ وماذا صنعت داخلها 32 سنة؟ ماذا صنعت؟ ماذا قدمت وأخرت 32 سنة وأنت فيها؟ وهي تعذب بأذى العين والنظرة والحسد والعشق والسحر، كل شيء اجتمع بالموروث، ولها هي أيضا الموروث. الموروث، الموروث عد له عدة أنواع. ما علاقة الموروث وما صلتك أنت بالموروث؟ هذاك سحر القبر. طيب، سحر القبر، أي سحر القبر هو الذي جاء بك به؟ دخلت منه، دخلت من سحر القبر. طيب، بمعنى لما جعلوا السحر في القبر وكلوك، استهلتك واحد شهرين 3 شهور دخلت، وكلوك بها وهي طفلة صغيرة كان عمرها شهرين، كانت حين يلا عندها شهرين. وأين سكنتها؟ في البيت. ها؟ سكنتها في البيت، كانت أمها لازم ترضعها في البيت. طيب، وما علاقتك بأنك لا تقتليها ولا تحييها؟ ما السبب في هذا وما السر؟ ليس بيدي. كيف ذلك؟ أنا أقول لك شيء؟ والله أساعدك، عندنا لن تؤذي بإذن الله، وندلك على الله. أنت مسلمة؟ يهودية؟ لا، كافرة. يهودية؟ نصرانية؟ لا دين، لا دين، كافرة، كافرة. دخلتها وعمرها شهرين والآن 32 سنة. أنا نصرانية شوية هكذا، يعني تميل شيئا ما إلى النصرانية، شيئا ما إلى النصرانية. طيب، خير إن شاء الله. أحد كثير من المسلمين يميلون شيئا ما إلى الإسلام. طيب، خير، طيب، خير، خير، خير. طيب، أنت دخلتها وعمرها شهرين بالسحر الموروث، ماذا صنعت في هذا الجسد؟ بماذا أوصوك في هذا الجسد؟ بماذا أوصوك في هذا الجسد؟ بالتعذيب. كيف؟ كيف كان تعذيبك لهذه الفتاة؟ نشوها. كيف يعني؟ كيف؟ شوية. تشويه، نعم، تشويه الجمال، تشويه الجمال. الغاية من دخولك في البدن هو أن بعدما بلغت شهرين ظهر جمالها، ظهر جمالها في العينين، في الشعر، في القوام. هو يكذب، هو، هو يكذب. شكون هو؟ يكذب، يكذب. من هو؟ يكذب. من هو؟ أف أف أف. من هو؟ الشيطان. هذاك العاشق. العاشق. إيه. كيف يكذب؟ يكذب، يكذب. ماذا قال أصلا؟ أنا لم أعرف ماذا قال، لم أتذكر ماذا قال، في ماذا كذب، كذب بالضبط حتى نتبين إن شاء الله تعالى. كاين خمسة، كاين خمسة. أها. ليس إيه. ليس خمسة. إيه. أنت وهو. صح؟ صح. أنت وهو. طيب، أنت شيطانة أو جنية كافرة تنتمين إلى النصرانية، وهو جني أو شيطان عاشق. خلاص، هذو من الموجودين في البدن، كاين لا خمسة ولا ستة ولا سبعة رجال، لكن قوته عظيمة ويكذب. صح. لهذا حينما تحقق الأمور تتبين بفضل الله سبحانه وتعالى. فيك خير، فيك خير كثير، لأنك أعطيتني الآن سهما عظيما يساعدنا ويساعد حتى هي في العلاج بإذن الله تعالى. ف... لا لا لا لا لا لا. ماذا؟ ماذا؟ وهذاك المارد، وهذاك المارد. أي مارد؟ إيه؟ أي مارد؟ هذاك السلطان، السلطان. أي سلطان؟ سلطان. أي سلطان؟ سلطان مارد. هذاك الطيار. سلطان مارد طيار. إيه؟ مع إضافة إلى الجن العاشر. إيه؟ إذن أنتم ثلاثة في بلد. هو يهودي. سلطان، عاشق، طيار، يهودي. وكذلك آخر عاشق، العاشق يهودي؟ إيه؟ والعاشق يهودي. وأنت مربية؟ وكان هذا العاشق أو نقول نصرانية كافرة. نعم؟ هذاك العاشق كان زعما دخل الإسلام. طيب سوف نتحقق من كل هذا بإذن الآن إن شاء الله. ثم ارتد يرتد يرتد. لأن عشقه يغلبه. طيب نبقى معك أنت في البداية بإذن الله. إذن في البدن عندنا ثلاثة جبهات، أنت الأولى أقلهم شرا، ثم هناك سلطان عاشق طيار يهودي، وكلكم بسحر القبور، وعاشق كذلك يهودي. سلطان عاشق طيار يهودي وعاشق يهودي. هل السلطان العاشق؟ لا لا لا لا. هناك سلطان مارد وحده. سلطان طيار يهودي وحده شيطان، والعاشق يهودي وحده. لا المارد وحده وحده وحده. مارد وحده. ها هناك مارد عاشق. ايه وانت مارد ملحد. ملحد. إيه؟ طيب مارد ملحد وعاشق يهودي. إيه؟ وانت. طيب انا ماسونيه. وقلت شيطانه. إيه؟ تسمي ماسونيه. ماسونيه. طيب وسأجمع لكم بهذا وأبين إن شاء الله تعالى. حينما يقول لك الكافر كافر يميل النصرانية واليهودية، يعلم أنه يكون إنه يكون ماسوني، وقد يكون ولا دين، لا يهود ولا نصارى ولا إسلام، وهذا هو أصل اليهودية الماسونية، الإساءة إلى كل الأديان السماوية. على أي أنت سكنتها وعمرها شهرين، كيف آذيتها؟ كيف آذيتها؟ ماذا صنعت في هذا الجزء؟ تعب. التعب. الخمول. الخمول منذ الصغر. ايه منذ الصغر. طيب التعب والخمول ثم الحزن. الحزن منذ الصغر. طيب القلق. القلق. الخوف. الخوف. الشحوب. الشحوب في وجه. كل هذا انت صاحبته. طيب ماذا أيضا؟ ضيق الصدر. ها؟ ماذا أيضا؟ هذه أمور كنت دائما تتسبب فيها منذ الصغر، التعب والخمول والحزن والقلق والخوف والشعور. طيب هذا منذ كانت طفلة صغيرة، وماذا كنت تصنعين أيضا لما بدأ جمالها يبرز ويظهر؟ التمريض. بدأ التمريض. أنواع التمريض ما هي؟ أنواع العظام. في العظام. التمريض بدأ في العظام. في العظام. طيب ثم كسر عظمها كم؟ كسر العظام. إيه؟ ثم إيه؟ ثم إيه؟ ثم بعد العظام ايش عملتي؟ أسقطت الشعر مثلا؟ الشعر أشنو؟ الشعر. ها؟ شو؟ ماذا؟ ماذا جعلت؟ جعلت عجوز. ماذا جعلت؟ فقيرة. فقيرة. محق المال. إيه؟ محق المال. فقيرة. ثم ماذا صنعت أيضا؟ ماذا صنعت؟ اديها الفواحش. الإقدام على الفواحش. على الفواحش. طيب ثم منعها الزواج. تعطيل الزواج. إيه؟ الإقدام على الفواحش وتعطيل الزواج. إيه؟ جيد. طيب ثم نرفع عليها البركة. مكش محق البركة. إيه؟ لا يكون مال وإن كان مال لا بركة فيه. طيب فرق بين هذا وهذا لا بد أن نبين. طيب ثم مكش مكش مكش. قد يكون إنسان عنده مال لكن لا بركة فيه. ما كاش ما كاش ما كاش. طيب ثم ما يربحوا ما يفرحوا. لا ربح ولا فرح. تعطي السعادة. ثم أجي العاشق. لا خليني أخذك أنت. أنت ماذا تصنعين في هذا البدن؟ هذا شيء صح؟ شنو آخر؟ خلاص. منذ كان عمرها شهرين وأنت على هذا الحال، بماذا جئت إلى هذا البدن؟ من؟ بأي طريقة؟ بسحر؟ بالسحر. طيب. سحر الشعوذاء. طيب سحر الشعوذاء معلوم. سحر الشعوذاء. أي نوع من السحر جئت به؟ في قبر هنا. القبر. القبر في أي مدينة؟ في أي مدينة القبر؟ في الجزائر. إيه في الجزائر. في أي مكان؟ في أي مدينة؟ في أي مدينة؟ ما اسم المدينة في الجزائر؟ ما اسمها؟ ما اسم المدينة التي فيها القبر؟ هيا تكلمي. ما اسم المدينة التي دفن فيها القبر؟ تي بوداوي. كي بوداوي. تي بوداوي. تي تي بوداوي. تي بوداوي. تي المقبرة المهجورة. مهجورة. تي بوداوي. تي بوداوي فين كاين هذا؟ بجاية. في البجاية. طيب طيب تيب وداوي. وكيف دفنوا هذا السحر؟ كيف دفنوا؟ كيمة العم دخلوا في فمه. كيف؟ كيمة العم دخلوا في فمه. الله المستعان. طيب في في في العم، في فم العم حينما توفي عمها جعلوا السحر في فمه، في فم الميت يعني، في فم الميت من الأقارب. هذه نقاط لماذا نسجلها؟ لأنها تنفع نهز بها السحر ومادة السحر والجني، وهذا أمر آخر نشرحه في بعد. طيب ها ثم لما جعل السحر في فم عمها الميت عند التغسيل، خذوا لك تسمى فقيه يعني الذي يسمى مغسل، هذا كيتسمى فقيه مغسل. طيب جعل السحر في فمه وبالتالي كفنه، والناس لا يشكون أن الفن في شيء، وأخذ الميت وفي الكفن ووضع في القبر ثم بدت الأدية على هذه الأسرة. ماذا جعل في الكفن أو في الفن؟ السحر بماذا صنع؟ الآن نوقف. جيد الآن نفهم هذا الأمر جيدا. الخيوط. خيوط معقودة. طيب ثم ثم كيف في ورقة بيضاء. ورقة بيضاء. إيه. ماذا في الورقة البيضاء؟ ماذا كتب؟ أو حساب مثلا؟ طلسم رمز. طلسم. طلسم. طلسم شيطاني. باش يفرقوا بين الزوج والزوجة. من أجل التفريق. لهذا موروث. لهذا موروث. إيه. باش نبينوا الناس. للتفريق بين الأزواج. ولهذا هو موروث لأن الأصل صنع للأم والأب. إيه. فآذى الأم والأب ثم لحق بالأبناء. طيب جيد. طيب من أجل التفريق، ولكن ما فرق، ما استطاع أن يفرق. الأب ما كاش كامل يحس بالأم. ما استطاع أن يطلق طلاقا حقيقيا، لكن طلاق صوري. ما قدرش. جفاء في القلب وكذا، لأن أمه بضارنا في محل ابنه. نعم إن شاء الله ما يكونش طلاق، ولكن استطاع الجن على أنهم يغيروا المحبة والمودة والرحمة بين الزوجين. سبحان الله العظيم. طيب هذا موجود. البيوت أسرار، كم من بيوت تقام على الصبر فقط، أما المحبة فقط رفعت بسبب الأسباب. طيب خير. ثم لما جعل هذا السحر جعل بخيوط معقودة وبطلسم في ورق من أجل تفريق الأزواج، ووضع في فم الميت، في فم الميت، حتى أن لا الإنسان ما يشكش أن فم الميت في شيء حاجة، يكون غير خيط بسيط وفي عقد يسيرة كحلة ولا كذا سوداء وعليه نفث وتوضع مع فم الميت. هذا هو الغرض، ولأن فم الميت فمه أنه يصبح يابس محكم، ما يستطيع الإنسان يفتحه، خصوصا إذا كان الحديث عهد بموت ثم أطبق السحر فمه وأغلق عليه. النبي قال إذا خرجت الروح تابعها البصر، ولهذا من السنة أن نغمض العينين ونغلق الفم من أجل الرحمة في النظرة وفي التغسيل كذلك، حتى يتسرب الماء من، لأن قابضة المعدة لا تصبح معطلة، أي شيء يدخل في الماء في الجوف يتسرب إلى الأمعاء وإلى الضبور وينجس الكفن. فالفقيه فقيه الشر يفهم هذا الأمر، حين الموت يضع العقد وكتاب يحكمه بقوة، كأنك أطبقت الأسنان لا تتحرك أبدا. وحتى في من فقه الميت أنك تعد اليدين، لأن اليد ربما يبقى تلتبس، وكسر عظم الميت كسر حي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن السنة أيضا من غسل مؤمنا مسلما فستره فغفر له 40 كبيرة، فلا بد أن يغسله من غسل مؤمن فستره، أن يكون صاحب هذا أمانة إنه يستر المؤمن، ماشي يستر السحر في المؤمن. الفقهاء القدام إلا من رحم ربك، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، قد تغريه والعياذ بالله غير بمليون كما يقولوا جزائرية ولا تغريه عنده عادي، يقول لك نمشي نضع السحر نضع السم اللي بغيتي فكين المشكل، فهمتوا ولا لا؟ على أي والعياذ بالله على أي. طيب من أجل التفريق صنع هذا السحر، من أجل تفريق الوالدين، بعدها جاء السحر المرشوش. طيب بلاتي قم معي بلاتي اصبر، بعدها جاء المرشوش. طيب والمخطة، والمخطة ها بعدها جاء في البيت المرشوش والمخطة، أي أصحاب جعلت مع الميت في قبر، وفي قبر مهجور لأنه يتسمى الآن مقبرة مهجورة كانت قديمة، والآن هو مهجور أصلاً القبر لأنه أكثر من 30 عام نعم منسي، قبر منسي والمقبرة منسية لأن فيها موت ربما يرجعون ل 70 سنة أو 60 سنة نعم شهداء، نعم شهداء الجزائر على أي. والآن حتى يتكرر تجديد مادة السحر ويتحرك الشيطان معها ويبقى الوعد والعهد، جعل كذلك مادة السحر أخرى تحركهم وهي في الولوج والخروج في الباب وفي الطرقات، صح؟ أي ماشي الجدة اللي درت هكذا طيب هذيك مرت العم اللي درت المرشوش والمخطة اللي مرت طيب ها في الدار قدام الباب والمدفون باش تفرق الأب على الأبناء، والمدفون الشيخ عافاك الله يحفظك. طيب والمدفون والمدفون يمه يمه اللي درت له يمه يمه من يمه الأب، ولماذا هي ما كانتش تحب يما يعني أم الزوج لم تكن حينها تريد هذه الفتاة لولدها، ثم جعلت السحرة مع ميت. ما تحبش برد تقول له ما تزوش بها، ما تحبش برد تقول له ما تزوش بها. فهمت. ولهذا الآن واحد الاتصال، حينما توفي ابنها ريحة العم هو ولدها، كانت لها القدرة والسبيل الوصول إلى الميت لأنه بحكم أن ابنه تحمش نهائية. الآن فهمت. وكانت تظن أن الأمر يسير، وكان عند الناس خلل عظيم أنه سحر عظيم من أجل أنه يتفرق فقط، لن أؤذيها ولن أؤذي ولدي، ولدي ما يسمعش ليا، ولكن يغمع السحر يكرهها ويطلقها، وتناست أن الشياطين سوف تتمرد ولن تصبح الوظيفة فقط في طلاق، وإنما أصبحت لها علاقة بالسحر، علاقة بالموت، علاقة بالقبور، وعلىها علاقة بالموت والتدمير. هنا أمر عظيم جدا، لا بد جعل السحر قوي ولغاية يسيرة، وقوة السحر أعطت للشياطين قوة فأصبحت الغاية أقوى فتمردوا، لأن لو سألت من صحرت تقول لك أنا بغى غير فرق ما بغاش نآذي، هي لا تظن أنه سيؤذي ولدها. وإذا أقول ليس في القنافذ أملس، ليس في السحر خير، ليس هناك سحر أبيض نهائيا. نعم يقول اطلقها ونجيب خير منها، اطلقها ونزوجها بلالها، هذا هو الكلام. وتناست أن هذا آذى الولد وآذى الزوجة وآذى الأبناء وآذى الكل والجميع. السحر عظيم، السحر علم، السحر يتفنن فيه الشياطين والجن والصحة أخزاهم الله. طيب وأنت واحدة من خدام هذا السحر، أنت والشيطان الملحد والطيار. طيب اسمعيني، جئت إلي وهي طفلة صغيرة والآن بلغت من السن 32 سنة، سؤالي الوحيد لنسبك، أنت عجبك الحال؟ يعني ضميرك ما معذبكش نهائيا؟ يعني هذه الابنة دون اي اثم، ما صنعت والو، ما ظلمتكمش، تحرم من كل شيء، تحرم من كل شيء، صح ولا لا؟ تحرم من المال. مش تكون سعيدة. شو؟ مش تكون سعيدة. لا، لا تحبين ان تكون سعيدة، تكون فيها تعيسة، تكون تعاسة. الجن، انا اصلا حقدة حقدة حقدة حقدة. انت حاقدة، جنية حاقدة، كافرة حاقدة، مسؤولية شيطانة حاقدة. انا قلبك حل، قلبك اسود، انا اغسله ان شاء الله، نغسله بإذن الله. شتي الحي اللي خرج قبل منك كان قلبه أسود منك أنت، تقول ربكم، تصب الله، تقول لك ربكم ما كان عندنا شفيع، لو كان ربكم موجود يشفيها. سمعتي؟ كانت في الظلم، أسلم خدمه هي لا توجد الإسلام بالمرة، وتتحدى، نقرأ آية القرآن تقول لك لن، وتقول لي لن تستطيع معي صبرا، تتحدى القرآن، واهتدت إلى الله الرحمن. فهمتي ولا لا؟ لأن القلوب ليست بأيدينا، القلوب هذه سرها عند الله ومفاتيحها عند الله عز وجل، وإلا من كان يقول أن عمر سيسلم؟ فهمتي ولا لا؟ لابد أن نفهم، من كان يقول أن من كانوا يحاربون محمد بن عبد الله سيسلمون، ماشي غير يسلمون، ويعيد يقول فداك روحي يا رسول الله، بأبي وأمي أنت يا رسول الله، من أجل الدعوة ينفقون أموالهم كلها، يأتي عمر بنصف ماله، يأتي أبو بكر بالمال كله، عثمان وعفان يجهز جيشا ويشتري بئر روما، ومنهم من أهدى بستانا جنانا وآبارا ربح البيع، ويؤثرون على أنفسهم بعدما كانوا في الخمور، في الزنا، في الشرك، في الكفر، في قتل الموءودة، صح ولا لا؟ فجاءوا إلى الله. من هداهم؟ إنه الله. من قربهم؟ إنه الله. من عظمهم بالإسلام؟ إنه الله. من أعلى ذكرهم؟ إنه الله. هذا لابد أن نفهمه، لا بد أن نفهمه. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، هذا أمر من الله، خلاص الله يهدي. جاء حبر من الأحبار عبد الله بن سلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن الإسلام بيد محمد بن عبد الله، وقال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، اليهود يعرفون محمد، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، يعرفون صفاته وعلامة النبوة جلية ظاهرة اتبعوها، فعرفوها حق المعرفة، ماشي كانوا أغبياء، ولكن منعهم الجحود، العلو والاستكبار، فكان يعرف عندهم الصادق الأمين، وكان فيه خيرا طيبا من نكاح لا من سفاح، يعرفون أصله ونسله ونسبه، ومع ذلك زاده الله عز وجل دلالة ومعجزات ونبوة وكرامات تجل على أيدي أصحابه أيضا، ومع ذلك كانوا يكابرون. جاء عبد الله بن سلام وقال يا رسول الله إن اليهود قوم إن اليهود، وهو عالم من علمائهم وحبر من أحبارهم، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو سادة اليهود ليشهدوا على أنفسهم، فنادى عليهم فدخلوا وعبد الله مختبئ وراء ستر، فقال ما تقول في عبد الله بن سلام؟ قالوا هو عالمنا وعالمنا وسيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، وأثنوا عليه خيرا كثيرا، أثنوا عليه خيرا كثيرا، فخرج وقال أشهد أن لا إله إلا في وجوههم، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول. فعلى الفور والتو انقلب وقالوا وجاهلنا وابن جاهلينا وسيئنا وابن سيئنا وذموه وسبوه وانصرفوا. علموا أن محمد حق، أن رسالته ونبوته وبعثته حق، أن القرآن الذي جاء به حق، أن الفضائل والمكارم التي يدعو إليها هي الحق، وأنه منصور من الله بحق. لكنهم حاربوا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهنيئا لمن اتبع وآمن به، هنيئا لمن أسلم. الأم أمها كانت في غفلة، والدها كان في غفلة، فحرمت الأم أي أمها والدها المحبة الصادقة. خصنا نعرفوا لم يكن الأزواج يلتقي الزوج بالزوجة على محبة، ولا يعلم الزوج أن هناك جفاء بينه وبين زوجه بسر خفي في عالم الجن والشياطين. يفضل أن يبقى منعزلا، يفضل أن يبقى بعيدا، إن كان يجلس لا يشعر بالقرب والود والمحبة، وإن كان في الملمس لا يشعر بشيء، في القبلة لا يشعر بشيء، في الجماع لا يشعر بشيء، فيصبح الأمر عنده عادي، جفاء وبرود عن طريق الجن والشياطين. بل ربما يغير الأمر إلى فتن وبحن لأتفه الأسباب، والزوج لا يعلم والزوجة لا تعلم. ومرت السنوات والسنوات والسنوات وكانت رضيعة، والآن عمرها 32 سنة. فما حال الزوجين 32 سنة؟ وربما قل قبل مر الزواج هباء منثورا في المحبة والمودة والتباعد والحسن والجمال. وعند الله التلاق تجتمع الخصوم، وربي تجتمع الخصوم. من كانوا يؤذون المسلمين والمسلمات خفية يجليهم الله عز وجل بشحم ولحم وإدراك وعقل ونطق وبيان. اسألها ربي فيما ظلمت زوجي وفيما ظلمتني، كنت شابا أريد زوجي ولا أنعم بها، زوجي كانت شابة تريدني وكاد لا تنعم بي، ما مصير الجن حينها؟ آذتني وآذت أبنائي ومالي وصحتي وسعادتي وأعيادي، آذتني في كل شيء. تعال سوف يأتي كل خصم يقف بين يدي الله، بداية ممن سحرت وممن سحر، التي جاءت إلى الساحر أو الساحرة، والذي صنع السحر أو صنعت السحر. الجن كلهم يأتون من خدموا السحر، سواء كانوا وقفوا على السحر أو على أبواب وأعتاب خارج البدن داخل البدن، كلهم يأتون بأمر من الله عز وجل. مظالم من ظلم فلان الملكة تعلمهم، تعالوا بهم، هذا ساحر كان له مظلمة، هذا سبب في هذه المظلمة، الخدام الأعوان الشياطين الكبار كلهم، والعبد الموحد واقف ينتظر حتى يأتوا كلهم جميعا. هذا كلهم ظلموني، كلهم ذكران وإناث صغار وكبار. يقول هذا نعم أنا ظلمتك كنت أقف على القبر أحرصه، أنا ظلمتك كنت أخيف من في بدنك، أنا ظلمتك كنت أقف عند الباب، أنا ظلمتك كنت أمحق المال، أنا تسببت في كذا وكذا وكذا. الكل ينطق بجرمه من الجن والشياطين والأبارزة، وربي هذا سيقع، سوف يكلمك من آذاك ومن ظلمك وتأخذ منه حسنات، فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئاتك سيئاتك فطرحت عليه فأخذ إلى النار. فهنيئا للمظلوم وويل للظالم، وويل للظالم. ربي كنت أريد الصلاة فأراها ثقيلة، كنت أريد العفة فأرى من يقبلني ويدفعني إلى الحرام، ربي كنت أريد زوجا حلالا فأمنع وأصد، ربي والمظالم كثيرة والحقوق كثيرة، وحرم الله الظلم على نفسه وعلى كل عبد كان كافرا أو كان موحدا. حتى لا يقول قائل هذا أمر على المسلم، لا، إن الله يستجيب لدعوة المظلوم، ليس بين الله حجاب وإن كان المظلوم كافرا، هكذا في الحديث. والمظالم ليس فيها هذا مؤمن هذا مسلم حقوق، بل حتى بين الحيوان تكون يوم القيامة يؤخذ من الشاة القرناء، الشحناء من الشاة القرناء التي ليس لها قرون، يوم القيامة تأخذ حقها ممن كان لها قرن فضربتها، هكذا في الحديث. وإن كان في النهاية سوف يرجع تراب، لكن القصاص يوم القيامة. فما ظنكم بإنس والجن؟ تظنون أن الأمر عبث؟ ويل للظالم، ويل للظالم، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ظلمتها وآذيتها وكلكم في الوزر سواء، ولكن الله عز وجل يتوب على من تاب، يتوب على من تاب، والله إن الله عز وجل يتوب على من تاب. فأسلم لله سبحانه وتعالى. أيتها الجنية، يا من سكنت العينين، سكنت العينين، سكنت ماذا العينين؟ سكنت العينين، اعلمي أن الدين عند الله الإسلام، اعلمي أن الدين عند الله ماذا؟ الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. هنيئا لمن أقبل على الله عز وجل بالطاعة والخير، هنيئا لمن استعمله الله سبحانه وتعالى في الطاعة والخير، هنيئا لمن كان مع الله عز وجل في الطاعة والخير. أنا أعظك من هذا المنبر ومن هذا المكان، أوجهك طاعة للمولى جل وعلا أن تستقيمي على شرع الله، ألا تبخس الناس حقهم، وألا تظلم الناس في حقوق، واعلمي أن الله عز وجل يتوب عليك. هيا سارع إلى المغفرة والرحمة والرضوان، وإلى البركة والعزة والمغفرة، هيا إلى الله، هيا إلى الله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، له الملك وله الحمد